الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم التوبة من ذنب إنسان يتوب منه يرجع له ثاني كيف الخلاص منه؟ أقول الخلاص منه باللجأ إلى الله واسمع إلى قول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.